الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل دعاء الاستخارة يكون قبل السلام أو بعده؟ الحمد لله، في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى وأجزل لهم الأجر والمثوبة وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وغفر لأمواتهم وثبت أحياءهم. اختلفوا على قولين، من العلماء من قال قبله، وعلى رأسهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه العلامة الإمام ابن القيم وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومن أهل العلم من قال بأنه بعد السلام، وهو قول جمهور أهل العلم. والقول الثاني عندي هو الأقرب إن شاء الله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. فهنا قرينتان تدلان على أن دعاء الاستخارة يكون بعد السلام. القرينة الأولى أنه قال فليركع ركعتين، وشرعا لا يسمى الإنسان قد ركع ركعتين إلا إذا سلم منهما، لأن التسليم من جملة الركعتين. ولذلك لو أن الإنسان أحدث قبل سلامه من الركعتين لما وصف بأنه صلى ركعتين. فقوله فليركع ركعتين ثم ليقل، هذا دليل على أن الدعاء يكون بعد وجود مسمى الركعتين، ولا يوجد مسمى الركعتين إلا بالسلام منهما. فالسلام ليس أمرا خارجا عن حقيقة وكنه الركعتين، بل هو داخل فيها على وجه الركنية، لأن التسليم من الفرض والنفل ركن من أركانه. وأما القرينة الثانية فهي قوله فليركع ركعتين ثم ليقل. فقوله ثم هذه عند علماء اللغة أنها تفيد الترتيب بمهلة زمان، يعني تفيد الترتيب بالمهلة، لأن الفاء تفيد الترتيب بلا مهلة، وأما ثم فإنها تفيد الترتيب بمهلة زمان. فهذا دليل على أن الدعاء لا يكون إلا بعد فاصل من هاتين الركعتين، وهذا الفاصل هو السلام. فإذا هاتان قرينتان تدلان على صحة ما ذكره العلماء، ما ذكره الجمهور من أن الدعاء في صلاة الاستخارة يكون قبل السلام. ولكن لو أن الإنسان دعا قبل السلام لما تجرأ أحد على إبطال استخارته، ولكن الأكمل والأفضل أن يكون دعاؤها بعد السلام على دلالة تلك القرينتين، والله أعلم.